بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا، وخبر المحصور قدم أبدا، كما لنا إلا اتباع أحمدا. نعم، ونحو عندي درهم ولي وطر، لي وطر يعني حاجة، ملتزم فيه ومنه نيل الأوطار يعني نيل الحاجات، ملتزم فيه تقدم الخبر. هنا شرع يا شباب في القسم الثالث، كما قلنا في الدرس السابق أننا في هذا الدرس إن شاء الله سننتقل إلى القسم الثالث والأخير من أحوال الخبر، وهو وجوب تقديم الخبر. وعرفنا أن الأقسام ثلاثة: جواز التقدم، وجوب التأخر، وجوب التقدم. فنحن الآن في وجوب تقديم الخبر. كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر، مبينا هذا حال، وحال من الجار مجرور في به، وهذا البيت يعد من الأبيات الملغزة من حيث التركيب، ولكنها سهلة من حيث المسألة. يعني هناك مسألة وهناك تعبير عن هذه المسألة. وأنا ذكرت لكم سابقا أن الألفية هي ألفية سهلة وعذبة وسلسة، وليس فيها تقعيد وليس فيها تقعر ولا ركاكة في مجملها. طيب، هناك بيت بيتان ثلاثة أبيات قليلة جدا، يعني قلت لكم لا تتجاوز إن شاء الله، إن شاء الله لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. طيب، لا تتجاوز. فمن هذه الأبيات القليلة التي فيها ركاكة في التعبير أو غموض في التعبير، وإلا المسألة في حد ذاتها سهلة كما سنعرف ذلك في الشرح. والبيت يا شباب، البيت الألفية هي وسيلة وليست غاية، هي وسيلة وليس غاية. المهم عندي هو أن تفهم المسألة، ما هي، ما هي قصة المسألة، ما ضابطها، ما قاعدتها عند النحاة قبل أن يخلق ابن مالك. طيب، قبل أن يخلق ابن مالك هذه المسألة كيف تكلم عنها العلماء، كيف عرفتها، كيف نطقت بها العرب، ما حكمها، يرفع أم ينصب أم يجر، يقدم أم يؤخر، هذا المهم. أما طريقة التعبير عن هذا، ابن مالك عبر به بهذا التعبير، إن فهمت هذا التعبير عن بالك فالحمد لله، إن لم تفهمه، إن لم تفهمه فلا يضرك ذلك. المهم أن تفهم المسألة، ولا يهم أن تفهم تعبير ابن مالك، تعبير ابن مالك عن هذه، لهذه المسألة. طيب، ونحن نقول عندكم الآن في إعراب البيت: كذا إذا عاد عليه، كذا أي كذلك يجب تقديم الخبر التزاما، متى؟ إذا عاد عليه مضمر، مضمر وضمير نفس الشيء، مما به، مما به، ما هنا اسم موصول، أي من الذي عنه مبينا يخبر. وتقدير البيت هكذا: يلتزم تقدم الخبر، أي يجب تقدم الخبر التزاما، كذلك الالتزام السابق المذكور في البيت الذي قبله، متى؟ هنا الآن المسألة: إذا عاد على الخبر ضمير، إذا عاد على المبتدأ، على الخبر ضمير. هذا الضمير من أين جاء؟ قال: ضمير من المبتدأ الذي يخبر بذلك الخبر عنه حال كونه مبينا أي مفسرا لذلك الضمير. هذا فك سريع للبيت. طيب، سنعيد البيت مرة أخرى إن شاء الله مع ابن عقيل. قال ابن غازي، ما زلنا نقرأ في الحاشية، قال ابن غازي: وهذا البيت مع تعقده وتشتيت ضمائره كان يغني عنه وعما بعده أن يقول. طيب، إذن العلماء يسلمون بأن هذا البيت فيه تعقيد، طيب، وفيه تشتيت للضمائر، لأنه قال عليه، على من، مما به، بمن، عنه، عن من. طيب، كثرة الضمائر يعني عادة الكلام متى يصعب متى يلغز بطرق من ضمن تلك الطرق أن تكثر الضمائر في الجملة فيضيع السامع لا يدري هذا الضمير يعود على من وهذا الضمير يعود على من هذا مما يشتت السامع فإذا عرف الإنسان مرجع الضمائر سهل عليه فهم الكلام ابن غازي رحمه الله اقترح بيتا آخر والعجيب أنه يقول إننا نستطيع أن ننظم هذه المسألة التي لم يوفق بمالك في التعبير عنها وندمج معها البيت الذي بعده وهو قوله كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرة هذا مجرد مثال هذا مثال طيب إذن شباب يعني دعونا نرقم حتى تفهموا دعونا نرقم المواضع هناك أربعة مواضع يجب فيها تقديم الخبر رقموها ونحو عندي درهم ولي وطر هذا الأول كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبين يخبر هذا الثاني كذا إذا يستوجب التصدير هذا الثالث وخبر المحصور قدم أبدا هذا الرابع تمام الآن ابن غازي ماذا يقول يقول إن الموضع الثالث الموضع الثاني والموضع الثالث نستطيع أن ندمجهما في بيت واحد مع سهولة التعبير يعني مالك فرق بينهما لأجل التسهيل جعل هذا في بيت وهذا في بيت لكنه لم يوفق في التعبير عن الموضع الثاني فقال هذا البيت الذي ترونه فابن غازي يقول نحن نستطيع أن نعبر عن هذه المسألة بسهولة وهذا توفيق من الله نستطيع أن نعبر عن هذه المسألة بسهولة مع الاختصار بحيث ندمج الموضع الثاني في الموضع الثالث فماذا يقول ابن غازي قال نستطيع أن نقول كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا هذا الموضع الثاني ثم قال وما له التصدر هذا هو الموضع الثالث إذا اندمج الموضع الثاني والثالث في بيت واحد وهو بيت سلس وواضح وستعرفون أنه سلس حين نقرأ شرح ابن عقيل بعد ذلك عودوا إليه وسيتضح إليكم بعد أن نقرأ شرح ابن عقيل كاملا للمواضع الأربعة ارجعوا إلى شرح إلى بيت ابن غازي واحفظوه لأنه سيكون سهلا عليكم كذا إذا عاد عليه مضمر نعم عاد عليه أي عاد على الخبر مضمر يعني ضمير من مبتدأ يعود عليه هذا الضمير من المبتدأ هذا موضع والموضع الآخر وما له التصدر أي وكذلك إذا كان الشيء له الصدارة فإنه يجب فيه التقدم طيب الآن نذهب إلى ابن عقيل نعم طبعا هنا قوله ما لنا إلا اتباع أحمد واضح أنه يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم طيب أشار في هذه الأبيات إلى القسم الثالث وهو وجوب تقديم الخبر فذكر أنه يجب في أربعة مواضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر والخبر ظرف أو جار ومجرور تذكرون المسوغات التي درسناها أول مسوغ مر بنا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النميرة ما الذي سوغ الابتداء بنمرة وهي نكرة قلنا أن نمرة قد تقدم عليها الخبر حال كونه ظرفا عند زيد هذا ظرف تقدم على الخبر فهنا يجوز الابتداء بالنكرة طيب هنا يقول أن يكون مبتدا نكرة ليس لها مسوغ إلا مسوغ واحد وهو ماذا تقدم الخبر وهذا الخبر ما نوعه ظرف أو جار مجرور مثال ذلك عندك رجل عندك خبر مقدم طيب هذا على التوسع وعلى التدقيق نقول شبه جملة متعلق بخبر محذوف طيب رجل هل مبتدا مؤخر ما حكم تقديم الخبر هنا واجب لماذا لأن المبتدا عبارة عن نكرة وهو رجل وهذا النكرة ليس له مسوغ للابتداء به إلا شيء واحد وهو تقدم الخبر وهذا الخبر عبارة عن ظرف كما نرى هنا وفي الدار امرأة هذا جار مجرور طيب فلذلك هنا لا يجوز أن نقول رجل عندك لا يجوز أن نقول رجل عندك طيب بل يجب أن نقدم الخبر لأن هذا التقديم هو الذي سيكون مسوغا للابتداء بالنكرة، ويكون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا. إذن هذا هو الموضع الأول من وجوب تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، يعني هذه من الحالات التي يجب فيها أن تعكس الأصل. الأصل أن يأتي المبتدأ ثم الخبر، صح؟ لكن نحن هنا نعكس وجوبا، ولا يجوز أن نقول امرأة في الدار أو رجل عندك، لا يجوز. قال فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك. لماذا؟ لأنه لو قدم مثل هذا المبتدأ أو أخر مثل هذا الخبر لاحتيج إلى مسوغ الابتداء بالنكرة، صح؟ انظر المثال الأول، لو قلت أنت رجل عندك، رجل نكرة مبتدأ، ما المسوغ للابتداء به؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء من المسوغات 24 التي درسناها، لا يوجد. فحتى نسوغ الابتداء به نقدم الخبر وجوبا. وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطر البيت. فإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران، لكن الأصل إيش؟ الأصل تقديم المبتدا. نحو رجل ظريف عندي، رجل مبتدا نكرة، ظريف نعت، عندي خبر، ما المسوغ الابتداء بالنكرة؟ نقول أنه نعت، وهذا تقدم مرارا. إذن يوجد مسوغ أم لا يوجد؟ طيب ما حكم التقديم والتأخير هنا؟ نقول جاز الأمران، فلك أن تقول عندي رجل ظريف، هنا قدمت الخبر، ولك أن تقول رجل ظريف عندي، هنا أخرت الخبر. واضح؟ ما الأصل؟ الأصل تقديم المبتدأ. وعندي رجل ظريف، انتهينا من الموضع الأول، ننتقل بعد ذلك للموضع الثاني. الثاني أن يشتمل المبتدأ وعلى ضمير يعود على شيء في الخبر. أن يشتمل المبتدأ على ضمير، هذا الضمير يعود على شيء في الخبر. لاحظ قوله شيء في الخبر، لم يقل يعود على الخبر كاملا، لا، وإنما يعود على جزء في الخبر. مثال ذلك في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، في الدار هذا خبر مقدم وجوبا، وصاحبها مبتدأ مؤخر وجوبا. وتلاحظ أن صاحبها عبارة عن مبتدأ، هذا المبتدأ مشتمل على ضمير وهو ها، هذا الضمير يعود على ماذا؟ يعود على شيء في الخبر. قال فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار، راجع إلى الدار، وهو جزء من الخبر، لأن كلمة الدار هل هي الخبر كله؟ لا، هي جزء من الخبر، الخبر له أجزاء، هنا في جزء، والدار جزء، ومتعلق الجار المجرور هذا أيضا داخل معهم. طيب، فالخبر هنا عبارة عن عدة أجزاء، فعاد الضمير على جزء من هذا الخبر، على جزء واحد في الخبر وهو كلمة الدار. فالقاعدة تقول إذا جاءك مبتدأ وهذا المبتدأ يحتوي على ضمير، وهذا الضمير يعود على جزء من أجزاء الخبر، فحينئذ يجب عليك أن تقدم الخبر وأن تؤخر المبتدأ، فتقول في الدار صاحبها، ولا يجوز صاحبها في الدار. لماذا؟ سنعرف الآن. قال فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار. لماذا؟ لأنك لو فعلت هذا ستقع في محظور النحوي، ما هو؟ قال لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، هذه المسألة، عود الضمير على متأخر، مرت بنا في كتب كثيرة. طيب، يعني لو أنك قلت صاحبها في الدار، صاحبها فيه ضمير، هذا الضمير يعود على ماذا؟ نقول الأصل في الضمائر أن تعود على شيء متقدم، صح؟ تقول جاء زيد فأكرمته، هذه الهاء تعود على زيد المتقدم، هذا هو الأصل في الضمائر. الآن أنت لو قلت صاحبها في الدار سترجع الضمير على شيء متأخر، لكن ليست المشكلة الكبرى هنا أنه عاد على شيء متأخر فقط، المشكلة أن هذا المتأخر متأخر لفظا ورتبة، يعني غاية ما يكون في التأخير. كيف؟ لفظا يعني لفظ ونطق متأخرا، وهذا واضح. الذي عاد عليه الضمير الذي هو الدار كيف نطقته؟ نطقته في آخر الجملة، فقلت صاحبها في الدار، إذن لفظت به متأخرا. هذا من حيث إيش؟ متأخر لفظا. وتأخر رتبة، ما معنى رتبة؟ يعني من حيث القواعد النحوية، من حيث النحو، متأخر من حيث المنزلة. طيب، يعني بمعنى الخبر ما رتبته؟ رتبته التأخير. والدار، الدار جزء من الخبر، إذا ما رتبته، ما منزلته، ما مكانته النحوية؟ التأخير. والمبتدأ ما منزلته؟ التقديم. هذا الأصل. أين درسنا هذا؟ درسنا هذا عند قول ابن مالك في هذا الباب، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم إذ لا ضرر. والأصل في الأخبار أن تؤخر، أي والأصل في المبتدأات أن تقدم. تمام؟ إذن هذه منازل المبتدأ والخبر. إذن الآن ماذا حصل؟ عاد الضمير على شيء متأخر، ليس فقط من حيث اللفظ والنطق والتركيب، بل متأخر أيضا من حيث الرتبة النحوية، لأنه جزء من الخبر وهو الدار، والخبر وأجزاؤه يجب أن أو الأصل فيهم أن يكونوا متأخرين. فحينئذ عود الضمير على شيء متأخر لفظا ورتبة هذا ممنوع عند جمهرة النحاة. وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر إلى آخر البيت. البيت نقول هكذا، البيت أي اقرأ البيت. البيت هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ البيت أو أكمل البيت هكذا. كذلك لما نقول مثلا يعني مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم نقول الآية. كيف نعرب الآية؟ نقول الآية، يجوز هذا، الآية يعني أكمل الآية، مفعول به لفعل محذوف. وجوز بعضهم أن نقول الآية، أي هي الآية. طيب، وجوز بعضهم أيضا الجر، فيقدر له أيضا بما يناسبه. المهم أن هذا الأسلوب يكثر لما نأتي بجزء من الآية ثم نقول الآية، أو نأتي بجزء من الحديث ونقول الحديث لا نكمله، أو نأتي بجزء من البيت ونقول البيت. كل هذا المشهور فيه النصب، فنقول الحديث، الآية، البيت، أي أكمل الآية، أكمل الحديث، أكمل البيت. إذن وهذا مراد المصنف بقوله كذا إذا عاد عليه مضمر البيت، أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه. من الذي يخبر بالخبر عنه؟ هذا الذي سبب الركاك أيضا. من الشيء الذي يخبر بالخبر عنه؟ المبتدأ. طيب، وهو المبتدأ، المبتدأ هو الذي يخبر عنه، والخبر مخبر به. طيب، يعني وهو واضح يعني، لكن أحيانا بعض التعبيرات يعني تشتتكم. فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ، وهذه عبارة ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة. وليست بصحيحة، يعني كأنه يقول أن هذه العبارة غير دقيقة. لماذا؟ يقول لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر. طيب، وابن عصفور ماذا قال؟ قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه، أي على الخبر. وهل الهاء في صاحبها عادت على الخبر أم عادت على جزء من الخبر؟ نحن ماذا قلنا في شرح المثال؟ قلنا عادت على جزء من الخبر. طيب، فكأن ابن عقيل يقول إن عبارة ابن مالك وكذلك عبارة ابن عصفور ليست بدقيقة، لأنهم ابن مالك يقول إذا عاد على الخبر، وابن عصفور يقول إذا عاد على الخبر، ابن عقيل يقول لا، هذا غير دقيق. الهاء في صاحبها لم تعد على الخبر، وإنما عادت على جزء من الخبر. طيب، هذه يعني ليست مشكلة كبيرة، عرب ليست مشكلة كبيرة، لكن على كل حال هذا على حذف مضاف، وهذا كثير جدا في كلام العرب، يحذفون المضاف ويكتفون بالمضاف إليه. وخرجوا عليه قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، حذف المضاف واكتفى بمضاف إليه. كذلك هنا إذا عاد على الخبر، أي إذا عاد على جزء الخبر، فحذفنا المضاف وتركنا المضاف إليه. وسينبه ابن عقيل على هذا، قال: وليس بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، لأن الخبر كاملا هو في الدار صاحبها مع متعلقها كامل. صاحبها كائن في الدار، فكائن مع في الدار مع في مع الدار، هذه كلها خبر. طيب على قول، وبعضهم قال كائن فقط هو الخبر، وبعضهم قال الجار مجرور فقط هو الخبر. المهم تقدم معنا ثلاث أقوال في هذا المسألة. طيب، وليست بصحيحة، لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر، فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه، ويصبح التقدير هكذا، التقدير كذا إذا عاد على ملابسه، يعني على شيء يتلبس به، يعني شيء مصاحب له جزء منه، مثل يعني في الدار. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس، وأقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه، فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. طيب، وأنا أرى أن هذه المسألة التي اعترض بها ابن عقيل لا حاجة إليها، يعني التوسع في العبارة سائغ جدا، حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه أكثر من أن يحصر في كلام العرب. طيب، ومثل قولك في الدار صاحبها، قولهم يعني قول العرب على التمرة مثلها زبدا، نفس الفكرة ونفس المثال ونفس الإشكال، واضح؟ على التمرة جار مجرور خبر مقدم، مثلها مبتدأ مؤخر وجوبا، وعلى التمرة خبر مقدم وجوبا. طيب، نقول مثلها احتوى على ضمير، هذا الضمير الذي احتوى عليه هذا المبتدأ يعود على الخبر، وحتى ما يزعل ابن عقيل نقول على جزء من الخبر. طيب، على جزء من الخبر، وهو ماذا؟ وهو التمرة. فحينئذ نقول إذا احتوى المبتدأ على ضمير، وهذا الضمير يعود على جزء من الخبر، فإنه يجب تقدم الخبر وتأخر مبتدأ، فتقول على التمرة مثلها زبدا، ولا يجوز لك أن تقول مثلها زبدا على التمرة، للإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، وهو لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. وقوله زبدا هذا تمييز، كأنه قيل على التمرة مثلها ماذا، فأجيب زبدا زبدا، يعني يوجد فوق التمرة من الزبد مثل حجم التمرة. طيب، وقوله أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. طيب، هذا البيت من الأبيات من قصيدة جميلة سيشير إليها الآن. هذا البيت قد نسبه قوم، طبعا واضح أن شاهد البيت وين؟ عند قوله ملء عين حبيبها، ملء عين حبيبها، كان الأصل أن يقول حبيبها ملء عين. طيب، لكنه لما كان حبيبها مبتدأ وقد احتوى على ضمير، وهذا الضمير يعود على جزء من الخبر، حينئذ وجب تقدم الخبر وهو ملء عين مضاف مضاف إليه، وحبيبها هو المبتدأ وجب تأخيره لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذا شرح للشاهد بسرعة. طيب، قال العلامة محي الدين عبد الحميد: هذا البيت قد نسبه قوم منهم أبو عبد الله أبو عبيد البكري في شرحه على الأمالي. الأمالي لأبي علي القالي مطبوع طبعا، وهو من أعمدة كتب الأدب الأربعة التي قال عنها بن خلدون، قال ما زلنا قال سمعنا شيوخنا في مجالس الأدب يقولون إن عمدة كتب الأدب أربعة، إن عمدة كتب الأدب أربعة، وعدها وذكر منها الأمالي. طيب، الأمالي لأبي علي القالي. أبو عبيد البكري هذا له مثل الشرح أو مثل التعليقات المطبوعة التي علق بها على الأمالي. وطبعت الرسالة الذين طبعوا الأمالي في مجلدين، قد جعلوا تعليقات أبي عبيد البكري جعلوها معه. طيب، إذن هذا البيت قد نسبه قوم منهم أبو عبيد البكري في شرحه على الأمالي لنصيب ابن رباح الأكبر، ونسبه آخرون ومنهم ابن نباتة المصري في كتابه سرح العيون إلى مجنون بني عامر، من أبيات أولها قوله: وناديت يا رباه أول سؤلتي لنفسي ليلى ثم أنت حسيبها، دع المحرمون الله يستغفرونه بمكة يوما أن تمحى ذنوبها، إلى أن يقول: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. اللغة: أهابك من الهيبة وهي المخافة، إجلالا أي إعظاما لقدرتك أو لقدرك. طيب، والبيت ليس فيه شيء من الأشياء المشكلة من حيث الإعراب. أهابك فعل وفعل مفعول، إجلالا هذا ما إعرابه، هذا مفعول لأجله، هذا مفعول لأجله. والإجلال مما يكثر التمثيل به في باب مفعول لأجله في كتب النحويين. ولو تذكرون في الآج الرومية مثل به ابن آج الروم: قام زيد إجلالا لعمر. إذن أجلالا هذا مفعول لأجله، كأنه قيل لمجنون ليلى: لماذا تهاب هذه المرأة وأنت رجل؟ فقال: إجلالا، لأن المفعول لأجله يقع جوابا لسؤال لماذا فعلت هذا. أهابك إجلالا وما، والحال أنه ليست لك قدرة. الواو هذه واو الحال، الواو واو الحال. طيب، ملء عين حبيبها، ولكن هنا حرف استدراك. ملء هذا خبر مقدم وجوبا وهو مضاف، وعين مضاف إليه مجرور، وحبيبها مبتدأ مؤخر وجوبا وهو مضاف والها مضاف إليه. هذا فيما يتعلق بإعراب البيت. الشاهد فيه قوله: ملء عين حبيبها، فإنه قدم الخبر وهو قوله ملء عين على مبتدأ، وهو قوله حبيبها لاتصال المبتدأ بضمير يعود على ملابس الخبر، يعني على جزء من الخبر، وهو المضاف إليه. يعني الضمير في حبيبها يا شباب يعود على ملء أم يعود على عين؟ يعود على عين. طيب، وهو المضاف إليه، يعني كأنه قال حبيب عين، حبيبها أي حبيب العين. طيب، إذن فلو قدمت المبتدأ مع أنك تعلم أن رتبة الخبر التأخير، لعاد الضمير الذي اتصل بالمبتدأ على متأخر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز. يعني لو قلت حبيبها ملء عين، لكنك بتقديمك الخبر قد رجعت الضمير قد رجعت الضمير على مبتدأ لفظا وإن كانت رتبته التأخير. يعني إيش؟ وهذا جائز ولا إشكال فيه. يعني إيش؟ يعني أنك لما نقرأ البيت: ملء عين حبيبها، الهاء في حبيبها يعود على ماذا؟ يعود قلنا على عين. طيب، عين متقدم أم متأخر؟ نقول من حيث اللفظ متقدم، لكن من حيث الرتبة والمنزلة والمكان النحوية هو متأخر. طيب، عود الضمير على شيء متقدم لفظا متأخر رتبة جائز أم لا؟ جائز بلا إشكال. الممنوع أن تعيد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا لا يجوز. أما أن يعود الضمير على متأخر لفظا متقدم رتبة مثل هذا، هذا جائز بلا إشكال، بلا إشكال. قال ابن عقيل: فحبيبها مبتدأ مؤخر، ومن عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره، لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو ها عائد على عين، وعين إيش عربنا نحن؟ مضاف إليه. طيب، وهو متصل بالخبر، يعني هو جزء من الخبر. فلو قلت حبيبها ملء عين، حبيبها ملء عين، عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، واتفقنا أن هذا لا يجوز. طيب قبل أن نكمل مع ابن عقيل هنا فائدة لطيفة. قال الخضري: فائدة، سئل بعضهم عما قرئ شاذا في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه قراءة، قراءة شاذة، وقراءة الشاذة يحتج بها في اللغة بالاتفاق كما يقول السيوطي. قراءتنا نحن لا إشكال فيها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء فاعل الخشية، ولفظ الجلالة سبحانه وتعالى منصوب على التعظيم، يعني العلماء هم الذين يخشون، والله عز وجل هو الذي يخشى منه. طيب لا إشكال فيه، لكن الإشكال في قراءة شاذة قرأ بها بعض القراء من القراءات الشاذة أنهم يقرؤون هكذا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيجعلون الله عز وجل هو الخاشي، طيب هو الذي يخشى، والعلماء هم الذين وقعت عليهم الخشية. فأشكلت هذه القراءة على العلماء، كيف نجيب عنها؟ أجابوا عنه في الحقيقة بجواب، يعني جواب نستطيع أن نقول جواب أدبي، يعني أو يعد من الملح. قال برفع الجلالة ونصب العلماء، ما معنى ذلك؟ فأجاب بهذا البيت: أهابك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، إلى آخره. أي إن الخوف مستعمل في لازمه وهو الإجلال. يعني أنت لما تخاف من شخص، هذا بالنسبة للمخلوق، أنت لما تخاف من شخص ما الذي يلزم من الخوف؟ يلزم من الخوف الإجلال، تمام؟ يلزم من خوفك من شخص أن تجله. فاستعمل الخوف هنا الذي هو الخشية في الآية الكريمة، استعملت الخشية، ولم يقصد بها الخشية بمعنى الخوف نفسها، وإنما قصد به ما يلزم منه. ما الذي يلزم من الخشية؟ الإجلال. فكأن الله عز وجل يريد أن يقول: إنما يجل الله العلماء. طيب يعني باختصار شديد يكون معنى القراءة الشاذة أن الله عز وجل يجل، يعني يعظم العلماء، فاستعمل اللفظ وقصد بها لازمها. وهذا كثير في كلام العرب، أن تطلق اللازم وتريد به الملزوم، أن تطلق اللازم وتريد به الملزوم. فيلزم من الخشية ماذا؟ يلزم منه حصول الإجلال. فالخشية لازم والإجلال ملزوم، فأطلق اللازم وأراد به الملزوم. وهذا كثير جدا في كلام العرب، إذا لازم ملزوم يعني شوشت عليك أو لخبطتك فلا بأس اتركها. أقول لك الآن، نحن أحيانا نستعمل الخشية ونقصد به ظاهرها، فنقول زيد يخشى فلانا، يعني يخاف منه. طيب لكن أنا أسألك الآن، ألا يلزم من الخوف إذا خفت من شخص ألا يلزم أن تجله؟ عادة نعم. طيب فنحن نقول هنا هذه الآية الكريمة: إنما يخشى الله، هنا أطلقت الخشية ولم يقصد بها ظاهرها وهو الخوف، وإنما قصد به ما يلزم من الخوف وهو الإجلال والتعظيم والتبجيل ونحو ذلك. فيصبح معنى الآية على هذا التأويل: إنما يخشى الله، أي إنما يجل الله العلماء. من الذي يجل العلماء؟ الله عز وجل يجلهم ويعظمهم. وبغض النظر عن أن هذه القراءة شاذة، وقلت لكم هي يحتج بها في اللغة بالاتفاق، إلا أن هذا المعنى يعني يدل على جلالة مكانة العلماء، أن الله عز وجل جل جلاله في عظمته سبحانه وتعالى قد عظمهم وبجلهم وفخمهم، مما يدل على علو رتبة العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء. الله المستعان. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، نعود إلى ابن عقيل. قال وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا. هذا المثال الآن هذه الآن دخل في مسألة لها علاقة بقضية عود الضمير. طيب يقول جرى خلاف بين العلماء في جواز هذا الأسلوب ضرب غلامه زيدا، ما ضابط هذا الكلام؟ قال كل كلام، يقول في الحاشية كل كلام اتصل فيه ضمير بالفاعل المتقدم وهذا الضمير عائد على المفعول المتأخر. انظروا المثال ضرب غلامه زيدا، ضرب فعل، غلامه فاعل، وزيدا مفعول. تلاحظ أن غلامه احتوى على ضمير، هذا الضمير يعود على من؟ يعود على زيد. طيب زيد هذا ما كيف لفظ؟ لفظ متأخرا. طيب ما رتبته؟ أولا دعنا نصنفه، ما تصنيفه هو؟ هو مفعول به. طيب مفعول به ما حقه النحوي؟ التقدم أم التأخر؟ لا شك أن رتبته التأخر. إذا ماذا حصل الآن؟ عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. طيب وأيضا مثال آخر لهذه المسألة قبل أن نعرف الخلاف، مثال آخر لهذه المسألة سيذكره ابن مالك في باب الفاعل لما قال في باب الفاعل في الألفية زان نوره الشجرة، زان نوره الشجرة، النور هذا الذي يعني ينبت على الورد تقريبا. طيب زان فعل، نوره فاعل، طيب وهو مضاف والها مضاف إليه، والشجرة مفعول به، عاد الضمير الذي في نوره على الشجر والشجر متأخر لفظا ورتبة، نفس المسألة واضح. ونحو وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر، هذا البيت سيأتينا إن شاء الله في باب الفاعل. مثال ثالث، مثال ثالث، قال الشاعر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. انظروا الشاهد جزى بنوه أبا الغيلان، جزى فعل، بنوه فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، أبا الغيلان أبا مفعول به ومنصوب على نصبه ألف لأنه من الأسماء ستة وهو مضاف والغيلان مضاف إليه مجرور. الشاهد أن بنوه حوى ضميرا، هذا الضمير يعود على شيء متأخر لفظا ورتبة وهو المفعول به. ونحو قول الشاعر الآخر كسى حلمه ذا الحلم، نفس الإعراب، نفس الإعراب ونفس كل شيء، كسى حلمه ذا الحلم، هذا الشاهد كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. وسيأتي بيان ذلك وإيضاحه في باب الفاعل. نعم نعود الآن إلى ابن عقيل. قال وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في منع صاحبها في الدار. لم يجري خلاف في قولهم صاحبها في الدار أنه يجب أن تؤخر صاحبها، بينما ضرب غلامه زيدا جرى فيه خلاف. ما الفرق بينهما مع أن هذا عاد فيه الضمير، هذا سيعود عليه الضمير لفظا ورتبة وهذا أيضا سيعود فيه الضمير لفظا ورتبة. اللهم هذا جملة فعلية وهذا جملة خبر، جملة اسمية. طيب فما الفرق بينهما؟ عرفتم الإشكال؟ يعني ضرب غلامه زيدا ألم يعد الضمير فيه لفظا ورتبة على متأخر لفظا ورتبة؟ الجواب بلى، مع ذلك اختلف النحويون فيه، اختلفوا فيه هل يجوز أم لا يجوز، بينما صاحبها في الدار اتفقوا أنه لا يجوز، اتفقوا أنه لا يجوز صاحبها في الدار. فما الفرق بينهما مع أن في المثالين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة؟ فما الفرق بينهما؟ قال وهو ظاهر فليتأمل. والفرق بينهما أن ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا. ما عاد عليه الضمير من هو؟ زيدا. وما اتصل به الضمير من هو؟ غلامه. ما بهما هذان اثنان؟ اشترك في العامل في مسألة ضرب غلامه زيدا، عاملهما واحد يا شباب. من العامل الذي رفع غلام؟ ضرب. من العامل الذي نصب زيدا ضربا؟ إذا عاملهما إيش؟ واحد. بخلاف مسألة في الدار صاحبها، فإن العامل فيما اتصل به الضمير وهو صاحبها، من العامل فيه؟ الابتداء. طيب، وما عاد عليه الضمير الذي هو الدار، من عامله الذي جره فيه؟ إذا اختلف العامل، هناك عامله فيه وهذا عامله الابتداء، وما عاد عليه الضمير مختلف. إذا هذا هو الفرق بينهما، أن في مسألة صاحبها في الدار العامل متحد وهو ضربة، لأن ضربة هي التي رفعت غلام وهي التي نصبت زيدا، بينما في مسألة في الدار صاحبها اختلف العامل، فالعامل الذي رفع صاحبها هو الابتداء وهو عامل معنوي غير ملفوظ، بينما العامل الذي جر الدار هو في وهو عامل لفظي وهو عامل آخر كما ترى. فلذلك فرق العلماء بين المسألتين فاتفقوا على منع أسلوب صاحبها في الدار، واختلفوا في أسلوب ضرب غلامه زيدا. هذا جواب. الجواب الثاني نقول، قال في الحاشية: وأيضا فإن المفعول قد تقدم على الفاعل كثيرا في سعة الكلام. المفعول قد تقدم على الفاعل كثيرا في سعة الكلام، نحو ضرب عمرا زيد، هل هذا يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز أن تقدم المفعول على الفاعل، بل يجوز أن تقدم المفعول على الفعل والفاعل، كما قال تعالى: فريقا هدى، فريقا هدى، فريقا مفعول به تقدم على الفعل وهو هدى، والفاعل أيضا لأن هذا هو فريقا هدى وفريقا حق عليهم ضلالة. إذن تقدم الفاعل تقدم المفعول به على الفاعل وكذلك على الفعل مألوف ولا لا؟ مألوف ومأنوس وسائغ كثيرا في كلام العرب، حتى لا يظن أن رتبته قد صارت التقدم، يعني من كثرة ما يتقدم المفعول به على الفاعل قد يتوهم بعضهم أن رتبته التقدم، بخلاف الخبر، الخبر كثيرا ما يؤخر وقليلا ما يقدم، فإنه وإن تقدم على المبتدأ أحيانا لا يتصور أحد أن رتبته التقدم، لكونه حكما. الخبر عبارة عن إيش؟ حكم، والمبتدأ عبارة عن إيش؟ محكوم به، صح؟ أنت لما تقول زيد قائم، المحكوم عليه هو زيد، والمحكوم به وهو الخبر هو القيام، والحكم يأتي دائما إيش؟ متأخرا. والحكم في رتبة التأخر عن المحكوم عليه البتة. هذا هو أيضا إيش؟ هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث في الفرق بين المسألتين: وأيضا فإن الفاعل والفعل المتعدي جميعا يشعران بالمفعول، فكان المفعول كالمتقدم، بخلاف الخبر المتصل بمبتدئه ضمير يعود على ملابسه، فإن المبتدأ إن أشعر بالخبر لم يشعر بما يلابس الخبر الذي هو مرجع الضمير. طيب، يعني هذه ثلاث حجج لبيان الفرق بين الأسلوبين، بين أسلوب ضرب غلامه زيدا، هذا فيه خلاف، يعني هل يجوز أن تقول ضرب غلامه زيدا أم تقول ضرب زيدا غلامه، فيه خلاف، بينما صاحبها في الدار لم يختلفوا فيه، والسبب في ذلك ثلاث حجج، نص ابن عقيل على حجة وأضاف في الحاشية حجتين. الثالث من المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر، قال ابن عقيل: الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهذا درسنا ما يشبهه في الدرس السابق. هناك أشياء في اللغة العربية دائما لها صدارة في الكلام، يعني حقها أن تكون متصدرة متقدمة. طيب، ومثلنا لكم في الدرس السابق بإيش؟ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأدوات التعجب وكم الخبرية. هذه الأمور إذا جاءت خبرا، إذا وقعت في مكان الخبر، فيجب أن تتقدم عن المبتدأ فقط، هذا كل ما في الأمر. قال إذن الآن ماذا نستفيد من هذا بعد أن درسنا الموضعين؟ نقول أدوات الصدارة وهي أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأدوات التعجب وكم الخبرية وما شابه ذلك، هذه الأمور إذا وقعت مبتدأات يجب تقدمها، وإذا وقعت أخبارا يجب تقدمها. إذن هي متقدمة ومتقدمة، سواء وقعت خبرا، استعملت خبرا، أم استعملت إيش مبتدأ كما تقدم في الدرس السابق. الآن تستعمل إيش؟ ستستعمل خبرا، وإذا استعملت خبرا يجب تقدمها. قال الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، أي إذا كان مما يستوجب الصدارة، نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر وجوبا، وأين هذا اسم إيش؟ استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر، هو خبر مقدم. طيب، ولا يؤخر، فلا تقول زيد أين، لا يجوز، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وكذلك مثال الناظم ابن مالك، أين من علمته نصيرا، أين، فأين خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، وعلمته نصيرا صلة من، وصلة الموصول لا محلها من الإعراب. نعم. إذن أين من علمته نصيرا، نقول أين هنا اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. طيب، نفصل شوي في الإعراب في هذا المثال. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر وجوبا، هذا الشاهد. وعلمته فعل وفاعل ومفعول أول، علمته علم فعل والتاء فاعل والهاء مفعول أول، نصيرا مفعول ثاني لعلم، تمام، والجملة لا محلها صلة الموصول. لماذا نصب علم مفعولين؟ لأنه من أخوات ظن، من أفعال القلوب، من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. نعم. الرابع من مواضع وجوب تقديم الخبر، قال أن يكون المبتدأ محصورا، وهذا ذكرناه في الدرس السابق. في الدرس السابق إيش قلنا؟ قلنا إذا حصر الخبر أخر وجوبا، صح؟ الآن نقول إذا كان المبتدأ محصورا، طيب، فإنه يؤخر وجوبا، نفس الفكرة. يعني الموضع الثالث نحن ماذا قلنا؟ أدوات الصدارة، أدوات الصدارة وقعت مبتدأ قدمت، وقعت خبرا قدمت، كذلك الحصر، الخبر إذا حصر طيب أخر وجوبا، طيب، والمبتدأ إذا حصر أخر وجوبا، واضح يا شباب؟ نفس الفكرة. اللهم هنا سيكون المبتدأ هو المحصور. الرابع أن يكون المبتدأ محصورا، يعني نحصر الشيء، نحصر الشيء في المبتدأ، نحو إنما في الدار زيد، إنما في الدار زيد. ماذا نريد بهذا المثال؟ حصر كينونة زيد، أو إن شئت حصر، إذا أنت خايف من كلمة كينونة، حصر وجود، حصر الوجود أو الكينونة في الدار في زيد. مرة أخرى، إنما في الدار زيد، نريد به أنه لا يوجد في الدار إلا زيد، لا يكون في الدار إلا زيد، واضح؟ وما في الدار إلا زيد، واضح المعنى، أردنا به أن نحصر الوجود في الدار في شخص واحد وهو زيد، يعني لا يوجد عمر، لا يوجد خالد، لا يوجد محمد، هذا معنى ما في الدار إلا زيد، واضح؟ ما في الدار إلا زيد، يعني لو جاءك شخص قال لك هل عمر وزيد وخالد وبكر موجودون في الدار، فتجيبه لأن هو الآن يسأل هل هؤلاء كلهم موجودون، تقول له لا ما في الدار إلا زيد، يعني لا يجد أحد إلا زيد. طيب، ستكون أنت، يعني لماذا أنت توضح الواضحات، يعني هذا واضح جدا. طيب، أنا أعرف أنه واضح، لكن دعنا نعكس الآن. ماذا لو قلت، هذا فقط فائدة، طيب لا علاقة له بالدرس، ماذا لو قلت ما زيد إلا في الدار، ما زيد إلا في الدار، اختلف المعنى ولا المعنى واحد؟ لا، اختلف المعنى. ما زيد إلا في الدار معناه أنه لا يوصف زيد إلا بصفة واحدة وهو كونه في الدار. فمعنى ما زيد إلا في الدار يعني لا يوجد زيد لا يتصف زيدا إلا بصيد لا يتصف زيد إلا بصفة واحدة وهي وجوده في الدار، يعني ليس خارج الدار، ليس في الحديقة، ليس في العمل، ليس في الشارع. هذا معناه. لاحظتم؟ هل لنا علاقة الآن في هذا في الجملة الثانية، هل لنا علاقة بغيره من البشر؟ لا علاقة، لم نتطرق إلى غير زيد، لم نتطرق لا علاقة لنا بغير زيد. غير زيد قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا في الدار، الله أعلم، لا علاقة لنا بهم. هذا متى؟ إذا قلنا ما زيد إلا في الدار. هذا متى نقوله؟ مثلا شخص قال لك هل زيد في الدوام أم في الحديقة أم في الشارع أم في المدرسة أم في البيت، فتقول له لا لا، ما زيد إلا في الدار، أي ليس في كل هذه الأماكن التي توهمتها، لا هو في الحديقة ولا هو في الدوام ولا هو في الشارع، ما هو لا يخبر عنه ولا يوصف إلا بشيء واحد وهو أنه في الدار. طيب هل أنا لي علاقة الآن بعمر وبكر وخالد ومحمد وجعفر؟ لا علاقة لنا بكل هؤلاء، قد يكونون موجودون في الدار وقد لا يكونون، قد يكونون موجودين في الدار وقد لا يكونون، لا علاقة لنا. لكن عندما تقول إنما في الدار زيد أو ما في الدار إلا زيد، هنا لنا علاقة بغيره من البشر ولا ليس لنا علاقة؟ نعم لنا علاقة هنا. فهنا لما نقول ما في الدار إلا زيد كأني أقول أي لا يوجد غيره من البشر، أي لا يوجد بكر ولا عمر ولا خالد ولا جعفر ولا علي إلى آخره. واضح يا شباب؟ وهذا قد شرحناه يعني في الدرس السابق، لكن لا بأس من إعادته. الآن الشاهد أن نقول المبتدأ هنا محصور، قصد حصر الكينونة في الدار في هذا الشخص، فنقول إنما في الدار زيد، في الدار خبر مقدم وجوبا وزيد مبتدأ مؤخر وجوبا لأنه قصد حصره، وما في الدار إلا زيد ما نافية، في الدار هذا خبر مقدم وجوبا وإلا ده استثناء ملغاه، وزيد مبتدأ مؤخر وجوبا لأنه قصد حصره. ومثله مثال الناظم ما لنا إلا اتباع أحمد، ليس لنا نحن المسلمين إلا اتباع أحمد عليه الصلاة والسلام، ما نافية، لنا جار مجرور خبر مقدم، إلا ده استثناء ملغاه، اتباع هذا مبتدأ محصور يعني قصد حصر يعني صفة المسلمين أنهم ليس لهم إلا اتباع الشريعة، واتباع مبتدأ مؤخر وجوبا وهو مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة المانعة له من الصرف ما هي يا شباب؟ العلمية ووزن الفعل. بهذا نكون قد انتهينا من أحوال الخبر الثلاثة، وهي جواز التقدم، وجوب التأخر، ووجوب التقدم، ثلاث أقسام. القسم الأول يجوز فيه تقديم والتأخير، القسم الثاني يجب فيه تأخير الخبر، القسم الثالث يجب فيه تقديم الخبر، والذي عنده طبعة الرسالة يجد عنده الجدول في الأسفل منظم ومرتب. في الدرس القادم إن شاء الله سندخل في مسألة جديدة ممتعة أيضا بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.